كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم، وإلا لزم تعدد العلة وهو خلاف الغرض وهو خلاف الفرض أو اتحادها مع تفاوت المعلول وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا. الآن انتهى من ماذا؟ انتهى من شروط الأصل، فذكر أنها كم شرط؟ 3. الشرط الأول أن يكون الحكم حكم الأصل ثابتا بنص، والشرط الثاني أن لا يتناول دليل الأصل الفرع، والشرط الثالث أن يكون الحكم في الأصل معقول المعنى، يعني له معنى يمكن إدراكه بالعقول. ثم بعد ذلك جاء يبين شروط الفرع، شرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم، يعني لا بد أن يكون الحكم الذي يثبت في الفرع مثل الحكم الذي يثبت في الأصل. ها؟ مثاله أن نقيس البيع على النكاح في الصحة. البيع إذا وقع بشروطه صحيح وغير صحيح؟ صحيح. والنكاح إذا اكتملت شروطه صحيح أيضا. فنقيس البيع النكاح على البيع في الصحة والزنا على الشرب في التحريم، كما أن الزنا محرم فالشرب محرم، شرب الخمر. وإلا لزم تعدد العلة، إذا لم يكن مساويا له لزم تعدد العلة. إذا معنى هذا إذا كان حكم الأصل عندنا صورة نريد أن نلحقها بصورة معينة، لا بد أن يكون الحكم واحدا في الأصل وفي الفرع. إذا لم يكن الحكم واحدا لزم تعدد العلة، لأنه يلزم منه أن يكون الحكم في الأصل شيء وفي الفرع شيئا آخر، فلا بد لصحة الإلحاق من اتحاد الحكم في الأصل والفرع. نعم. وإلا لزم تعدد العلة، طبعا تعدد العلة هذا أمر مختلف فيه، يعني درج كثير من الأصوليين على المنع منه، تعليل الحكم بأكثر من علة، لكن هناك من العلماء من يجيز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة، وسنأتي إليه إن شاء الله في مكانه. يلزم منه تعدد العلة في هذا المحل وهو خلاف الفرض. يعني إذا قلنا مثلا إن علة تحريم الربا في البر كونه مكيلا متحد الجنس، ثم أردنا أن نقيس عليه الحديد، فهنا لا يمكن أن نسوي بين تحريم الربا في الحديد وتحريم الربا في البر، لأن العلة في الأصل غير الحكم في الأصل غير الحكم في الفرع. التفاضل في الحديد جائز، لكن التفاضل في البر غير جائز. فهنا إما أن تكون العلة متحدة في البر وفي الحديد فيكون الحكم مختلفا، ها؟ أو أن تكون العلة في البر غير البر العلة في الحديد، فلا يمكن قياس أحدهما على الآخر. إن قلنا إنهما متحدين، إن البر والحديد متحدان، لزم منه اتحاد العلة. فإذا اختلفت العلة واختلف الحكم كان هذا خلاف الفرض، لأننا هنا نفترض أنه ما دام هناك أصل وفرع أن العلة واحدة والحكم واحد. فإذا اختلف الحكم دل على اختلاف العلة، أو إذا اختلف الحكم دل إما أن يدل اختلاف الحكم على اختلاف العلة، أو أن يدل على اتحاد العلة وكونها تقتضي في كل حال حكما آخر، وهذا يدل على فسادها. العلة ليست صحيحة ما دام أنها تقتضي في البر التحريم وفي الحديد الإباحة، فهذه ليست علة، لأن العلة ما معناها؟ العلة الجامع، يعني الرابط، المعنى الذي يربط بين الأصل وبين الفرع، فلا بد من مساواة حكم الفرع لحكم الأصل. نعم. ولأنه إن كان دون حكم الأصل، يعني إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل، فالعلة تقتضي كماله، ما دام أن العلة موجودة فيه فلا بد أن يكون الحكم موجودا فيه بكماله. وإن كان أعلى، الضمير يعود إلى شيء، إلى أي شيء، يعني وإن كان حكم الفرع أعلى من حكم الأصل، فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة. يعني هنا نعود إلى الكلام مرة أخرى، ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله، إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل فهذا غير صحيح، لأن وجود العلة كما هي في الفرع وفي الأصل تقتضي كمال الحكم. ها؟ وإن كان الحكم في الفرع أعلى وأقوى منه في الأصل، ها؟ فاقتصار الشرع على حكم الأصل وعدم الإلحاق به يدل على أن هناك مانعا من الإلحاق، يعني كون الشرع ذكر فقط حكم الأصل، ها؟ مع أن حكم الأصل أقل وحكم الفرع أعلى منه ولم يذكره الشارع، فهذا يدل على أن الشارع إنما فعل ذلك لاختصاص حكم الأصل بمعنى معين لا يمكن الإلحاق به. ها؟ فعلينا أن نتنبه، علينا أن نتنبه لماذا عدل الشرع عن ربط الحكم بالفرع وربطه بالأصل مع أن الحكم فيه أقوى وأعلى، وذكره في الفرع في الأصل ولم يذكره في الفرع. هذا يدلنا على أن هناك معنى لم يظهر لنا في الأصل من أجله ربط الشرع الحكم به ولم يربطه بهذا الفرع، أو ثبوت مانع، أو يعني أن هناك مانعا وجد في الفرع منع من إلحاقه بالأصل. يعني عدم الإلحاق هنا إما أن يكون لاختصاص الأصل بمعنى لم يظهر لنا، أو لوجود مانع، يعني كما في الأبوة مثلا القتل العمد العدوان يوجب ماذا؟ القصاص، لكن لا يستحق الولد القصاص على أبيه فيما إذا قتل الوالد ولده، لماذا؟ لا يقاد للابن من أبيه، لماذا؟ لوجود المانع من القصاص هنا وهو وصف الأبوة، فلا يمكن أن نقيس الأب هنا على بقية القتلة الذين يقتلون عمدا عدوانا، لماذا؟ لوجود المانع هنا وهو الأبوة، فامتنع عمل العلة هنا في هذه الصورة. فعدم الإلحاق عدم إمكان الإلحاق إما لوجود المانع أو لوجود معنى خفي في الأصل اقتصر الحكم عليه في الأصل وامتنعت تعديته إلى هذا الفرع. نعم. وأن يكون هذا كله تعليل لماذا؟ تعليل لوجوب تساوي الحكم في الأصل وفي الفرع. نعم. وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا علميا، إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني وفي اللغوي خلاف سبق. نعم. وأن يكون شرعيا، يعني أن يكون حكم الأصل ماذا؟ هذا تكمل لشروط حكم الأصل، أن يكون حكم الأصل شرعيا لا عقليا، مسائل عقلية لا يقاس فيها، القياس عندنا هنا في ماذا؟ في المسائل الشرعية، ها؟ أو أصوليا علميا، المقصود بالأصولي العلمي الأحكام القواطع القاطعة التي تثبت يقينا، هذه لا يقاس فيها، ها؟ لا يقاس فيها، لماذا؟ لأن هذه المسائل التي تحتاج إلى أدلة قاطعة في إثباتها على ما ذكروا، هذه يعجز القياس عن إثبات أحكامها، لأن الحكم الثابت بالقياس حكم ظني، فلا يثبت أصلا قطعيا، لا يثبت أصلا قطعيا. إذن لا بد أن يكون الحكم الذي يراد إثباته بالقياس شرعيا، وأن لا يكون حكما قطعيا، لأنه إذا كان حكما قطعيا لا يصلح إثباته بالقياس، لأن القياس لا يثبت إلا الأحكام الظنية. وفي اللغوي خلاف سبق، يعني مر معنا في مسألة الأسباب السبب عندما ذكره المؤلف في المقدمات اللغوية، ذكر الخلاف بين العلماء في جواز القياس في المسائل اللغوية، هل يجوز أن نقيس في الأسماء اللغوية أو لا يجوز، مر الخلاف، يعني مسألة خلافية، لكن كأنه يريد أن يقول المسائل القطعية لا يجوز القياس فيها، والمسائل العقلية لا يجوز القياس فيها، إنما يجوز القياس إذا كان حكم الأصل شرعيا، وإذا كان يعني لأنه حينئذ مما يمكن إثباته بالقياس. أما المسائل اللغوية ففيها خلاف تقدم ذكره، بعض العلماء قالوا يجوز إثباتها بالقياس، وبعض العلماء قالوا لا يجوز إثبات اللغة بالقياس. نعم. وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا، إذ هو كالقاطع في الشرعيات. نعم. وشرط الفرع، الآن انتقل من شروط الأصل إلى شروط الفرع. شروط الفرع أولها وجود علة الأصل فيه، كما قلنا في مسألة الخمر العلة في تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. فلا بد أن توجد هذه العلة في الفرع ظنا. ما معنى ظنا؟ يعني بحسب غلبة الظن يكفي، هذا يكفي غلبة الظن في إثبات العلة في الفرع حتى نلحق الفرع بالأصل في حكمه. قال إذ هو كالقاطع في الشرعيات. ما هو الشيء الذي يكون كالقاطع في الشرعيات؟ غلبة الظن، يعني المعتمد في الشرعيات غلبة الظن في الجملة، غلبة الظن حتى في التعبد. إذا صليت وإذا تطهرت وإذا استقبلت القبلة في مكان لا توجد فيه أمارات، وإذا تطهرت من النجاسة أو كذا، كل هذا يكفي فيه غلبة الظن. كذلك في تقدير الكفاية في النفقة ونحوها، تقدير القلة والكثرة، كل هذا يعني يكفي فيه غلبة الظن ولا يحتاج فيه إلى القطع، لأن تحري القطع في كل هذه المسائل يترتب عليه حرج وعسر كبير. فلذلك في الشرعيات غلبة الظن تنزل منزلة القطع، ولذلك يقولون غلبة الظن في الفقه كالقطع كالعلم، يعني الظنيات الأمور التي يغلب على الظن وجودها هي كالأمور المعلومة يقينا في الشرعيات، لأنه يكفي لثبوتها غلبة الظن. هذا هو الشيء الذي يستطيعه الإنسان في غالب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فيكفي أن يغلب على ظن المجتهد وجود العلة التي لاحظها في الأصل في الفرع، إذا وجدت بحسب غلبة ظنه جاز له أن يقيس هذه على تلك. نعم. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. نعم. وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، يعني بعض العلماء قالوا ما دام الحكم في الفرع ثبت بالعلة، والعلة من أين استفيدت؟ استفيدت من الأصل، والقاعدة عندنا أن الحكم يأتي قبل العلة أو بعد العلة؟ قبل الحكم يدور مع علته، إذا وجدت العلة وجد المعلول، فقالوا لا بد من تأخر حكم الفرع عن حكم الفرع عن الأصل، لأن هذا هو الترتيب المنطقي الذي يقبله العقل، لأن الحكم في الفرع تابع لماذا؟ للعلة، تابع لماذا؟ للعلة. فلا بد أن توجد العلة أولا ثم بعد ذلك يوجد بها الحكم، لكن لو وجد الأصل قبل الفرع لازم منه حسب قولهم تقدم الحكم على علته، وهذا غير صحيح، لأن الحكم في الأصل في الفرع إنما يوجد بعد وجود العلة. نعم. قالوا لأن الحكم يحدث بحدوث علته، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا، يعني هذا خلاف يعني الأمور المنطقية التي يقبلها العقل. والمؤلف هنا يقول والحق، يعني يدقق في هذه العبارة ويبين وجه الصواب فيها، هل ما ذكره هؤلاء من قولهم إنه لا بد من تأخر ثبوت الفرع على الأصل، أم أنه يجوز أن يتقدم الفرع على الأصل، أم أنه يتقدم في حال دون حال؟ ما هو الحق في هذا؟ قال الحق اشتراطه لقياس العلة، يعني اشتراطه لقياس العلة. ما هو الذي يشترط لقياس العلة؟ ثبوت الفرع بعد ثبوت الأصل، لأن العلة الحكم في الفرع إنما ثبت بثبوت العلة، والعلة وجدت في ماذا؟ في الأصل، فلو كان الفرع متقدما عليها لكان الأصل الفرع أصلا، لكان الفرع أصلا، لأننا نريد أن نثبت بحكم هذه العلة شيئا متأخرا عنها، ها؟ فلا بد أن تكون متقدمة عليه. ففي قياس العلة، وقياس العلة ما هو؟ الجمع بين الأصل والفرع بذات العلة، ها؟ لكن في قياس الدلالة يجوز أن تتأخر العلة عن الفرع، يعني يجوز أن يتقدم الفرع على الحكم. لماذا؟ لأن قياس الدلالة الجمع فيه بين الأصل والفرع ليس بالعلة، وإنما بلازم العلة، بلازم العلة، فيجوز في هذه الحال أن يتقدم الفرع الأصل، لأن الجمع بين الفرع والأصل هنا في قياس الدلالة ليس بالعلة ذاتها، وإنما بلازم العلة. سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا كله. فالمهم المؤلف يقول يعني هذا القول ليس على إطلاقه، بل نقول بأن الفرع لا يجوز أن يتقدم على الأصل عندما يكون الجمع بين الفرع والأصل بواسطة العلة نفسها، أما إذا كان القياس قياس دلالة فإنه يجوز أن يتقدم الفرع على الأصل. نعم. لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر بخلاف العلة عن المعلول. أما العلة الشرعية، والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة، لجواز تأخر الدليل عن المدلول. الآن إذا رأيت أثر الأقدام في الأرض، ها؟ هذا أثر، أليس كذلك؟ تستدل به على ماذا؟ على وجود المؤثر وهو المشي. أثر الأقدام يدل على ماذا؟ على المسير، ها؟ البعرة تدل على البعير، مع أن الذي جاء بالبعرة البعير، والذي أحدث هذا الأثر هو سير الأقدام، لكننا استدللنا بسير الأقدام بالأثر هذا الموجود على سير الأقدام. إذن الذي دلنا على سير الأقدام الذي هو العلة ما هو؟ الأثر، لا المؤثر وهو العلة الحقيقية. فيقول لجواز تأخر المدلول كالأثر عن المؤثر بخلاف العلة عن المعلول. العلة لا يجوز، من هنا قلنا يجوز أن يتأخر ثبوت الأصل عن الفرع في قياس الدلالة دونه في قياس العلة. لماذا؟ لأن الحكم لا يجوز، العلة لا بد أن يتأخر عنها معلولها، ولا يجوز أن يتقدم عليها معلولها. معلولها هو الحكم الذي ثبت بها. مثلا الإحراق ينتج عن ماذا؟ عن اشتعال النار، ها؟ فلا يجوز أن يوجد الاحتراق هذا قبل اشتعال النار، لأنه يعني ناتج عنها، فلا بد من وجود العلة أولا وهي اشتعال النار، ثم بعد ذلك يوجد الاحتراق. نعم. أما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف، ومن شرطها أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما توجد في غير محل النص، كالثمن في النقدين، وهو قول الحنفية، خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين. هذا يعني أيضا يبين أن العلل الشرعية ليست كالعلل العقلية. العلل الشرعية يجوز أن تتأخر عن معلولها. لماذا؟ قال لأنها كالعلامة والمعرف، كما قلنا في الأثر، أثر الأقدام يدلنا على السير الذي هو العلة في إحداث هذا الأثر، ها؟ فالعلل الشرعية لما لم تكن مؤثرة بذواتها، يعني وجوب صوم رمضان بطلوع الهلال، هلال رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكذلك وجوب صلاة الظهر عند زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها؟ جعل الله سبحانه وتعالى دلوك الشمس وهو زوالها، وجعل رؤية هلال رمضان، جعل دلوك الشمس موجبة لصلاة الظهر، سببا موجبا لصلاة الظهر، وجعل طلوع هلال رمضان سببا موجبا للصيام، وطلوع هلال شوال سببا موجبا للفطر، واضح هذا؟ فهذه يعني علامات معرفة، لكن هذه العلامة في حد ذاتها، زوال الشمس ليس هو السبب الحقيقي في إجابة صلاة الظهر، لأن إجابة صلاة الظهر من الله سبحانه وتعالى. فالعلل الشرعية هذه هي في الحقيقة أمارات، علامات على حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا زوال الشمس عرفنا وجوب صلاة الظهر، وإذا رأينا طلوع هلال رمضان عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام، واضح؟ لكن ليس طلوع هلال رمضان في حد ذاته هو الموجب للصيام، ولا زوال الشمس هو الموجب لصلاة الظهر، فالذي أوجب ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهذه علامات، هذه علامات وأمارات معرفة للوجوب الشرعي، واضح هذا؟ فحينئذ لا مانع من تأخر العلل الشرعية، يعني يجوز في العلل الشرعية ما لا يجوز في العلل العقلية. نعم. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. هذا يعني الكلام في العلة الآن، العلة هذه التي يجوز الإلحاق بها يشترط فيها أن تكون متعدية. يعني ما معنى متعدية؟ حكمها غير مقصور على هذا المحل، لأنه إذا ثبت أن الحكم مقصور على هذا المحل امتنعت التعدية، امتنع القياس على هذا المحل، لأن العلة قاصرة، العلة قاصرة فلا يمكن القياس عليها. لكن إذا كانت العلة هذه متعدية كما قلنا في الإسكار، فإن الإسكار وصف يوجد في الخمر ويوجد في غيرها، لكن إذا كان هذا الوصف الذي هو العلة لا يوجد إلا في هذا المحل لا يمكن القياس عليه. نعم. العلة القاصرة، العلة المتعدية هي ما هي؟ قال هي ما توجد في غير محل النص. عفوا، العلة القاصرة هي ما توجد في محل النص، غير هنا زائدة، توجد في محل النص فقط، كالثمن في النقدين، كالثمن في النقدين. العلة القاصرة هي ما لا توجد إلا في المحل فقط، لا يمكن حينئذ تعديتها، وهو قول الحنفية خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين. يعني الحنفية قالوا بأنه لا يجوز القياس بواسطة العلة القاصرة، وخالف في ذلك الإمام الشافعي وأبو الخطاب من الحنابلة وبعض المتكلمين، فأجازوا القياس على العلة القاصرة. والله أعلم.